ولا يصلح المسلمون بدون ولاة أمور. ومن أين يأتون ولاة الأمور؟ يأتون من الملائكة، ولاة الأمور منهم، من نفس المسلمين ومن نفس المجتمع. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال منكم أي من المسلمين، فولي الأمر من المسلمين، بشر يخطئ ويصيب، ولكن لا يتخذ من خطئه التشهير والتغرض ونشر الاختلاف، بل يناصح بالطريقة الصحيحة. الله جل وعلا قال لموسى وهارون حينما أرسلهما إلى فرعون الملك الجبار، قال فأتياه، قال ائتياه، ما قال يؤوبه بالمساجد ولا بالأسواق وسبوه، لأن هذا يجر شر. قال فأتياه، ائتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شوف، ائتياه، ما قال وقفوا بالشوارع ولا في التجمعات وسبوا فرعون، لأنه يعني يتسلط على الناس كلهم، لكن قال ائتياه. وإذا أتيتموه قولا له قولا لينا، لا تثيروه بالكلام القاسي والعنجهية، مع أنه كافر ملحد، لكن الكلام الطيب يؤثر على الإنسان، ولو على الأقل يخفف شره ويخفف وطأته ويجعله يصغي إلى قبول الحق، فإما أن يقبل وإما أن لا يقبل. المهم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالأمور لها سياسة ولها ضوابط ولها حدود، ونحن لا نستورد مذهبنا ومنهجنا من عادات الكفار ومن فوضى الكفار، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، وإنما نستورد منهجنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما عليه جماعة المسلمين.